بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله جل وعلا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت، فما أنتم بمعجزين وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، أيضا فيا أيها المسلمون عباد الله، مصر بين الآلام والآمال، مصر بين الآلام والآمال. هذه رسالة عاجلة في هذه الخطبة، والتي هذا هو عنوانها، نبعث بها إلى كل من يريد نجاة هذا البلد، نبعث بها إلى كل من هو حريص على أن تنتشر دعوة الله تبارك وتعالى في المشارق والمغارب، رسالة عاجلة كذلك إلى كل من يريد أن ينتشر التمكين لدين الله عز وجل في المشارق والمغارب، وأن يتوجه العالم، كل العالم، نحو شريعة الله تبارك وتعالى. نقول للجميع: مصر بين الآلام والآمال، من منطلق أن المنبر يتفاعل مع الأحداث، والمؤمن لا يعيش بمعزل عن الأحداث التي تمر بها بلاده أو تمر بها بلاد العالم الإسلامي في أي مكان وفي أي زمان. لذلك عباد الله تأتي هذه الكلمات، لكن لابد قبل أن ندخل في صميم هذا الموضوع أن نقدم مقدمة لابد للجميع أن ينتبه لها وأن يتأمل فيها وأن ينظر فيها بعين الاعتبار. الله جل وعلا أرسل رسله الكرام إلى الناس لتبليغهم شرعه تبارك وتعالى، ليخرجوا الناس من الظلمات إلى النور. قال عز وجل: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فمن وظائف الأنبياء والمرسلين البشارة والنذارة، يبشرون الناس بجنة عرضها السماوات والأرض، وبالفلاح والسعادة والنجاح والتقوى لمن اتبع طريق المرسلين، وآمن بالله رب العالمين، وينذرون من أراد أن يخالف وأن يعترض على الأنبياء والمرسلين، ومن لم يؤمن بهم ينذرونهم النار والضنك والشقاء والهم والغم، والعياذ بالله، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقد بعث الله تبارك وتعالى رسلا وأنبياء كثيرين، كان خاتمهم وإمامهم وخيرهم محمد صلى الله وسلم على نبينا محمد، أرسله الله تبارك وتعالى إلى جميع الثقلين الإنس والجن. يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله، تأمل، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. مهمة هؤلاء الأنبياء والمرسلين، وهي مهمة خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، الدعوة إلى طريق الله تبارك وتعالى، الدعوة إلى دين الله جل وعلا، تعبيد الناس لرب الناس، هذه المهمة. وكذلك ينبغي أن تكون مهمة كل مسلم يعيش على ظهر هذه الأرض أن يكون داعيا إلى الله تبارك وتعالى، أن يكون حريصا على أن يحب الناس دين الله جل وعلا، أن يكون حريصا على أن يقترب الناس من طريق الله تبارك وتعالى، أن يكون حريصا على ألا ينفر الناس من طريق الله عن طريق الله جل وعلا، وألا ينفر الناس من شرع الله تبارك وتعالى، بل الكل ينبغي أن يكون هذا همه، حريص على أن ينتشر دين الله عز وجل في المشارق والمغارب، على أن يعبد الناس لرب الناس. هذا هو الهم الذي قام به الذي عاشه الأنبياء والمرسلون، والذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم كذلك لأصحابه الكرام، حتى صار هذا الهم مختلطا بدمائهم وأرواحهم. تأمل، فهذا ربعي بن عامر رضي الله عنه وأرضاه يقول لرستم قائد الفرس: الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. تأمل، وقد قام الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى ونشر الإسلام في المشارق والمغارب خير قيام، رضي الله تبارك وتعالى عن الصحابة أجمعين ممن تعلموا هذه الدعوة، وممن تعلموا هذا الحرص الشديد على أن يعبد الناس لرب الناس، وممن تعلموا على أن يغلبوا مصلحة دين الله عز وجل على مصالحهم الشخصية، تعلموه من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم الذي نادى في المشركين، نادى في أهل مكة: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. تأمل، وقف يناديهم على الصفا، يدعوهم إلى دين الله تبارك وتعالى، يدعوهم إلى ما فيه الخير والفلاح والنجاح لهم في الدنيا وفي الآخرة. وظل رسول الله صلى الله عليه وسلم 13 عاما في مكة صلوات الله وسلامه عليه، يتحمل الأذى والتضييق، لكنه كان يدعو الناس إلى دين الله تبارك وتعالى، لم يرفع سلاحا صلوات الله وسلامه عليه، لأن المسلمين في مكة كانوا إذ ذاك قليلون، ليس لهم طاقة ولا قدرة بقتال هؤلاء المشركين وهم في مكة، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر على أصحابه وهم يعذبون، يمر على عمار وسمية وياسر فيقول: صبرا آل ياسر، فإن موعدكم الجنة. يأتيه خبر بلال بن رباح وهو يعذب ويشد ويجرجر على بطنه وعلى صدره في بطحاء مكة، ويوضع فوقه الصخر الكبير، وكان يقول أحد أحد، فكان يدعو لهم صلوات الله وسلامه عليه، ويرغب أصحابه في أن يعتقوا هؤلاء الموالي، هؤلاء العبيد الذين دخلوا في دين الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. لما أتاه بعض أصحابه وهم في مكة وقالوا يا رسول الله كنا ونحن مشركون أهل عز ومنعة، فلما آمنا صرنا أذلة. تأمل كلمات يقولها عبد الرحمن بن عوف أو غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والمسلمون مستضعفون في مكة وهم لا شك على الحق، والمشركون على الباطل. حق واضح صريح وباطل واضح صريح كذلك. الحق فيه محمد صلوات الله وسلامه عليه، والباطل فيه صناديد قريش وكبراؤهم وأساطينهم وجبابرتهم. باطل حق صريح واضح وباطل صريح واضح كذلك. بالرغم من ذلك، لما قيلت له صلى الله عليه وسلم هذه الكلمات كما أوردها ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى عند تفسيره لقول الله جل وعلا: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب، قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. أورد ابن كثير هذا الحديث وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له ذلك قال: إني لم أمر بقتال، إنما أمرت بالعفو، فلا تقاتلوا القوم، فلا تقاتلوا القوم. تأملوا عباد الله، لماذا والنبي صلى الله عليه وسلم يرى المشركين يقتلون المسلمين؟ تأمل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليضيع رأس مال المسلمين، لم يكن ليضيع رأس مال الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، والتي على أساسها سوف ينتشر الدين في المشارق والمغارب بإذن الله تبارك وتعالى. تأمل، فقد كان يصبر صبر النبي صلى الله عليه وسلم، ظل على ذلك 13 عاما حتى انتقل من مكة إلى المدينة. فلما اكتمل الصحابة وقويت شوكتهم وقويت جماعتهم رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، وصار هناك تقارب أذن له صلوات الله وسلامه عليه بأن يقاتل في سبيل الله. فلما قاتل في سبيل الله كانت بدر، ثم غزوة أحد، ثم الأحزاب، ثم بقية الغزوات، ثم كان الدخول إلى مكة مرة أخرى، لكنه دخلها فاتحا منتصرا صلوات الله وسلامه عليه، وهو يقول: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وانتشر دين الله تبارك وتعالى في المشارق والمغارب. كانوا في مكة عدد قليل جدا في بداية الدعوة، وانظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يقف بين يديه من أمامه ومن خلفه مد البصر صلوات الله وسلامه عليه أكثر من 100,000 من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، الذين جاءوا من كل حدب وصوب يريدون الحج مع الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا نتاج عباد الله فهم عميق، هذا نتاج عباد الله سنن ينبغي لنا أن نراعيها في هذه الأيام. مقدمة عباد الله أسوقها لأدلل على أمر مهم جدا، أن الهم الأوحد وأن الهم الكبير لكل مسلم في هذه الأيام بل وفي كل زمان ومكان أن يكون حريصا على نشر دعوة الله تبارك وتعالى في المشارق والمغارب. على أن يكون حريصا على أن يحب الناس دين الله جل وعلا، على أن ينقاد الناس لشريعة الله تبارك وتعالى، لا أن ينفر الناس من دين الله، ولا أن يكره الناس شريعة الله، ولا أن يوضع الإسلام في قفص الاتهام على أنه دين، على أنه دين دموي وحشي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن كان من الناس من عنده هذا الهم فليسلك هذا الطريق الذي تحمل من أجله النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام الأذى الشديد والتضييق والتعذيب في مكة من أجل أن ينتشر الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها. تعال وانتقل من تلكم الأزمان إلى أزماننا، وتعال بالتحديد إلى بلادنا في مصر. وما أدراكم ما مصر؟ إنها بلد عباد الله، من يوم أن دخل دين الله تبارك وتعالى في سنة عشرين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، من يوم الناس ذاك صارت مصر منارة من منارات العالم الإسلامي بفضل الله تبارك وتعالى. كثيرا ما تصدت لهؤلاء الأعداء وكسرتهم وقصمتهم بفضل الله تبارك وتعالى. وما يوم عين جالوت، وما يوم عين جالوت منكم ببعيد، إذ تمكن أهل مصر بفضل الله جل وعلا وبثم بما عندهم من الإيمان بالله تبارك وتعالى والحرص على نشر دين الله جل وعلا. ظهر هذا في تلكم الصيحة التي انطلقت من فم سيف الدين قطز رحمة الله عليه، وهو ينادي في جيوشه التي تقاتل التتر وإسلاما. فكانت صيحة تعبر عن أن أهل مصر انتفضوا نصرة لدين الله تبارك وتعالى. وما انتهى النهار إلا وقد انتهت أسطورة التتر بفضل الله تبارك وتعالى. كانت مصر منارة من منارات العالم الإسلامي، وظلت كذلك بفضل الله تبارك وتعالى في كثير من العصور والأزمان، إلى أن جاء العهد الذي دخل في مصر من أراد أن يجعل مصر تابعة للغرب في كل شيء من حياة هؤلاء الغرب، حتى عبر بعضهم بقوله: نريد أن نكون وراء الغرب وأن نقلدهم في كل شيء حتى في النجاسات التي تخرج من أمعائهم. ولا حول ولا قوة إلا بالله، بدأت الانتكاسة تحصل لمصر، وإنا لله وإنا إليه راجعون. كانت مصر عباد الله كما ذكرنا منارة من منارات الدنيا، ومنارة من منارات العالم الإسلامي، وهذا موقعها وهذا هو حجمها الطبيعي. هي لا شك وبكل فخر واعتزاز، ليس لأننا ننتمي إليها، وإنما هي كلمة حق، أن هذا البلد فيه من الصحوة الإسلامية وحرص الناس على دين الله جل وعلا، وحبهم للتدين وحبهم لشريعة الله جل وعلا ما لن تجده في مكان آخر في كل الدنيا وفي كل العالم. تأملوا عباد الله، هي بالفعل قلب العالم الإسلامي. احفظوها، إن مصر إن تضع ضاع في الدنيا تراث المسلمين. وإذا أراد العالم، أقول العالم ينتظر جميعه، العالم جميعه ينتظر، سواء كان من العالم الإسلامي أو من غيره، أو من غيره، ينتظر هذا البلد ليتحرك نحو شريعة الله تبارك وتعالى. هذا البلد معقودة عليه الآمال أن يكون سببا في نشر الدعوة في المشارق والمغارب، في أن يدخل الناس في دين الله تبارك وتعالى أفواجا أفواجا، في أن يقبل الناس على شريعة الله جل وعلا. خسارة والله يا عباد الله، خسارة أن يضيع هذا البلد تحت عنف وتحت تناحر وتحت تحارب واقتتال وتحت انقسام واستقطاب. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أقول خسارة ضياع هذا البلد، والله لمن كانت عنده بصيرة، ولمن كان عنده نظر واعتبار، ولمن كان عنده حرص على دعوة الله جل وعلا وعلى أن ينتشر الإسلام والشرع في المشارق والمغارب. خسارة أن يضيع أهل هذا البلد. نحن كنا نتكلم أو تكلمنا وقارنوا واربطوا بين القولين، بين النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقاتل المشركين في مكة وهو يدعو المشركين في مكة، أقول يدعو المشركين في مكة، ولم يكن بينهما قتال، لأنه ليس هناك تقارب ولا تكافؤ في القوى، وهو صلى الله عليه وسلم يعلم أن هؤلاء مشركين، لكن لم يكن ليقدم الصحابة في جولة غير متكافئة. فكيف عباد الله إذا حدث الأمر بين مسلمين، بعضهم مسلم هذا مسلم وهذا مسلم، أفيجوز أن يتقابل المسلمون، أن يواجه العنف بالعنف وأن يواجه العنف بالقسوة، وأن يواجه أن يتواجه المسلمان، وأن يكون كل فريق حريص على أن ينتقم من الآخر أو أن يأخر أو أن يقصيه أو أن يقضي عليه؟ لا. وما بهذا عباد الله نصل إلى مكانة، إلى أن تصير البلد إلى المكانة التي أخبرنا عنها. العنف لا يواجه بالعنف، تأمل، الفكر لا يواجه بالعنف، إنما الفكر يواجه بالفكر، إنما الأمر يحتاج إلى نظر واعتبار. أبدا أبدا ما كان الصدام هو الذي يحل المشكلات، إنما الصلح خير، كما قال الله تبارك وتعالى: إنما أن يعود الجميع إلى تحت مظلة الأخوة الإيمانية. إن كنا حريصين فعلا على مصلحة البلاد والعباد وعلى مصلحة دين الله جل وعلا، وعلى ألا يصل الناس في يوم من الأيام أن يقتتلوا من أجل أو على رغيف العيش، هذا يحصل إذا ظل هذا الحال، من هذا الانهيار، من هذا النزيف الموجود في الدماء، ومن هذا الانهيار الاقتصادي الشديد الذي تعيشه البلاد، ومن حالة الاستقطاب، وكل واحد يشدها من ناحيته ليجذبها إليه، والذي يضيع في الوسط هذا، هؤلاء الشعب المطحون الذي يضيع في الوسط. الأمر يحتاج عباد الله إلى وقفة، إلى وقفة لنقول تحمل النبي صلى الله عليه وسلم الأذى وصبر على المشركين، أفلا تصبر على المسلمين؟ أقول عباد الله أن يتعرض الناس لنوع من الظلم بدلا من أن يعيش الناس في فوضى عارمة تهدد البلاد والعباد بتدخل أجنبي، أقول على الملأ بتدخل أجنبي، أقول البلد مهددة بتقسيم داخلي إلى عدة دويلات، بدلا من أن تكون دولة واحدة في حجم هذه البلد الذي هو قلب العالم الإسلامي. الأمر عباد الله يحتاج إلى نظرة بعين العقل، ثم أو قبل ذلك أن تزن الأمور بميزان الشرع، إن كنت حريصا فعلا على شرع الله تبارك وتعالى. هذه كلمات عباد الله، ونحن نتكلم عن مصر بين الآلام والآمال، تعيش مصر آلاما في هذه الأيام، آلاما فعلا تحزن كل مسلم يعيش فقط ليس على ظهر هذه الأرض، وإنما على ظهر هذا على تحت ينتسب إلى هذا البلد، وإنما يعيش على ظهر هذه الأرض. الجميع محزونون من أن تصير الأوضاع في مصر إلى ما صارت إليه، فنريد عباد الله أن نتخلص من هذه الآلام. نقول أما آن لنزيف الدماء أن يتوقف، أما آن لنزيف الأخوة الإيمانية أن يتوقف، أما آن لنزيف هذا الانهيار الاقتصادي أن يتوقف، أما آن عباد الله لنزيف سوء الظن أن يتوقف، أما آن وأما آن من كثير من الآلام التي نرجو أن تتحول إلى آمال بإذن الله تبارك وتعالى. آمال، آلام نعيشها نتألمها ونريد أن نحولها إلى آمال. المخرج عباد الله في أن يتخلص كل واحد عن النظر إلى مصلحته الخاصة، وإنما يغلب المصلحة العامة، مصلحة البلاد ومصلحة العباد. وقبل ذلك أذكركم بأن وظيفة الأنبياء والمرسلين وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم إنما هي الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وتعبيد الناس لرب الناس. أقول تعبيد الناس لرب الناس. فحرصا على هذا الأمر وعلى أن تنطلق البلاد بإذن الله تبارك وتعالى لتكمل المسيرة، والآمال كما ذكرنا معقودة على هذا البلد ليتحرك نحو شريعة الله تبارك وتعالى، نأخذ خطوة إلى الأمام، نتجاوز عما بيننا. لا يحل الأمر بالصدام والعنف وبتغليب المصالح الخاصة، إنما الأمر يحل بالحوار والصلح وكذا بتغليب المصلحة العامة. أقول وأكرر وأقرر، خسارة عباد الله أن يضيع هذا البلد تحت وطأة الانقسام، تحت وطأة الاحتراب، تحت وطأة سوء الظن، تحت وطأة هذا الانقسام الذي تعيشه البلاد ويعيشه العباد. نظرة عباد الله إلى نظرة عامة إلى أحوالنا وإلى ما ينبغي أن نكون عليه، ونظرة قبل ذلك إلى أحوال الدعوة الإسلامية التي يرجى لها أن تنطلق، أو بالفعل هي انطلقت، فلا نكون يوما من الأيام عائقا في سبيل أن تنتشر هذه الدعوة وأن تصل إلى المشارق والمغارب ليفتح الناس لتنفتح قلوب الناس على دين الله تبارك وتعالى. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، فلنتأمل في قول الله جل وعلا: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. في مكة والنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة مستضعفون، كيف يواجهون حالة الاستضعاف؟ تأمل كيف تواجه حالة الاستضعاف، وما هي الخطوة الأولى في حصول النصر والتمكين ونشر دعوة رب العالمين عز وجل. قال عز وجل مرشدا لهم: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم. كان الأمر بكف الأيدي والصفح والإعراض عن المشركين في مكة، لأن الصحابة كانوا مستضعفين. تأمل، وكان التوجيه والإرشاد نحو قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. إقامة الصلاة، إيتاء الزكاة، القرب من الله جل جلاله وتقدست أسماؤه، بسببه بإذن الله تبارك وتعالى، بسببه وبه تنفرج الكروبات وتنتهي الشدائد وتزول المكاره بإذن الله تبارك وتعالى. هكذا عباد الله، أن تكون القلوب متصلة بالله تبارك وتعالى، أن يكون الدعاء خارجا من القلب لله جل وعلا، أن ينصر دين الله تبارك وتعالى في المشارق والمغارب، أن ينصر دين الله تبارك وتعالى وأن ينشر دعوته في العالمين سبحانه جل جلاله وتقدست أسماؤه. القرب من الله سبب في أن يتخلص الناس من حالة الاستضعاف سبب في أن تهدأ الأمور وتطمئن بإذن الله تبارك وتعالى. ليس الأمر بالصيحات وليس الأمر بالهتافات ولا غيرها، إنما عباد الله أن نعرض أنفسنا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نتكلم هذا الكلام من منطلق أن هم كل واحد فينا ينبغي أن يكون أن ينتشر دين الله جل وعلا، وأن يحب الناس دعوة الله جل وعلا، وأن يتحول الناس من طريق الانحراف إلى طريق الاستقامة، ومن طريق المعصية إلى طريق الطاعة. انظر إلى حجم المنكرات الموجودة في المجتمع، في البيوت، في الشوارع، في الأسواق، في الطرقات. تأمل إلى حجم المنكرات الشديد الذي نعيشه. قل من يتكلم وقل من يتحمل مسؤولية الدعوة، مع أنها المسؤولية التي ينبغي أن يتحملها كل واحد فينا عباد الله، بقراءة السنن الشرعية عباد الله، بقراءة الأدلة الشرعية، والاطلاع على مواقف الرسول عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام. تجد أن الأمر حينما لا يكون هناك تكافؤ في القوى، فينبغي للإنسان أن يصبر وأن يكون في أمنية النبي صلى الله عليه وسلم أن يخلوا بينه وبين الناس. حاجة الناس إلى من يدعوهم إلى الله جل وعلا أشد والله من حاجتهم إلى الطعام والشراب. ماذا يستفيد الناس من أنه إذا انصلحت أحوالهم الاقتصادية أو عاشوا في رفاهية وهم بعيدين عن الله تبارك وتعالى؟ هل ساعتها تظن أننا نعيش في سعادة؟ ماذا يستفيد الناس إذا كان هناك نزيف في الدماء وصدام وعراك ما بين الحين والحين؟ لابد عباد الله أن يتوقف كل هذا النزيف في كل هذه المجالات، ليتجه الجميع خطوة عباد الله نحو أن يمكن لدين الله تبارك وتعالى، وأن يشعر أهل البلد بالاستقرار عباد الله، وأن تعود اللحمة مرة أخرى ومظلة الأخوة الإيمانية مرة أخرى لتظلل الناس. هذه أمنية عباد الله وآمال تنتظر هذا البلد. لكن شريطة عباد الله أن ننظر كما ذكرنا في الأدلة الشرعية، وأن ننظر إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا قبل ذلك. أكرر وأقرر وأؤكد كذلك وأقول، خسارة عباد الله أن يضيع هذا البلد، وأن تدخل البلاد في فوضى. الله أعلم متى ستنتهي وكيف ستنتهي وإلى أي شيء سينتهي. خسارة أن تكون البلد، أن تهدد البلد بانقسام، بتقسيم دولي هو ينتظرها حسب الخريطة الجديدة. خسارة عباد الله أن يضيع أهل هذا البلد تحت خطر التدخل الأجنبي الذي ينتظرها، كما تدخلوا في كثير من بلاد العالم الإسلامي. قد نتحمل المرارة شيئا، لكن من أجل أن نأخذ خطوة إلى الأمام. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يدبر لنا فإنا لنحسن التدبير. اللهم دبر لنا فإنا لنحسن التدبير. اللهم دبر لنا فإنا لنحسن التدبير. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، ووحد على الحق صفوفنا، واملأ قلوبنا بالإيمان والحكمة، وثبتنا على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم املأ قلوبنا بالإيمان والحكمة، وثبتنا على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم من أرادنا